بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وما زال الكلام في القضاء تنبيه. يجوز لمن لا رزق له في بيت المال ولا في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بأجرة أن يقول: لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق، على ما قاله جمع، وقال آخرون يحرم وهو الأحوط، لكن الأول أقرب. من تمام نعمة الله تبارك وتعالى على المسلمين أنه ينبغي على الحاكم أن يعين قاضيا في كل منطقة يمكن أن يحتاج إليه، وأن يفرض له رزقا. وعندما يفرض له الرزق، عند ذلك لا يحتاج إلى أحد من الناس على الإطلاق، وهذا إنما يؤخذ من سهم المصالح الذي يوجد في بيت مال المسلمين. وأحيانا، وكما قلنا سابقا، إنه يحرم عليه أن يأخذ الهدية حتى ممن اعتاد الهدية إذا زاد على ذلك في القدر أو الوصف، ويحرم عليه من غيره. أما إذا أراد أن يعيش هذا القاضي ولا يوجد له رزق في بيت مال المسلمين، إذا وجد له الرزق فإذا قال: لا أحكم إلا بأجرة، عند ذلك هذا الأمر لا أحكم إلا بأجرة حرم عليه أن يأخذ هذه الأجرة، هذا إذا تعين على للقضاء. لماذا؟ لأن الواجب العيني لا يقابل بأجرة. يا ترى ما حكم هذه المسألة؟ اليوم يعتبرون هذه المسألة أن الواجبات العينية، مثلا في بعض الأشياء كالصلاة وما شاكل ذلك والأذان والإقامة وبعض أعمال المسلمين، هذه من الواجبات، إذا قام بها الإنسان يقوم بها لنفسه، ولكن لا يجب مثلا على الإمام أن يصلي في هذا المسجد في أي مكان يصلي. أما أن يحافظ على المسجد وأن يبقى مرتبطا طيلة النهار من أجل خمسة أوقات، يعني يبقى فيها من أجل أن يصلي إماما في الناس، عند ذلك فرض له من بيت مال المسلمين فرض له رزق يأخذه، مع أنه يجب. لو جاءني واحد وقال: أنا لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة وأريد أن أصلي، أفرغ نفسي إذا لم يوجد غيري يعلمه من أجل أن أعلمه فاتحة الكتاب ليقرأ، وهذا واجب علي. لكن في المقابل أنا واجب علي أن أنفق على عيالي، ولذلك إذا جلست لأعلمه في هذا اليوم لا أستطيع أن أذهب إلى عملي، وعند ذلك هل يمكن أن آخذ أجرة؟ لا مانع من هذا الأمر. أما الآن نقول بمسألة القضاء لنوضح هذا: إذا كان باختصار له رزق في بيت مال المسلمين فلا يجوز له أن يأخذ هذا الأجر، وإن لم يكن له رزق فاختلفنا شريكان مع بعضنا البعض، اختلفنا في التحكيم بيننا، وأردنا قاضيا يفصل بيننا فقلنا: لا نفصل إلا بأجرة. في هذه الحالة إذا قلنا: لا أفصل إلا بأجرة، معنى ذلك هذا الإنسان الذي سيبذل من الأوقات والجهد من أجل أن يفصل بيننا، وقد تتداخل في ذلك عمليات خبرة وحسابات وأوقات، يعني واستشارات، حتى نفصل ما بين هذين الشريكين، عند ذلك لو طلب أجرا على هذا التحكيم فلا مانع من هذا الأمر. حتى قالوا أكثر من ذلك، لو جاءك إنسان مضطر إلى لقمة طعام فقدمت له رغيفا من الطعام وشرطت عليه البدل عند القدرة، يمكن هذا؟ يمكن. لا يجب عليك أن تعطيه هذا الأمر مجانا، أنت أعطيته الآن وأنقذته من الهلاك، ولكن ماذا تكون النتيجة؟ أنك ستقابله بثمن لهذا الطعام في الوقت الذي يستطيع أن يقدم فيه هذا الطعام. قال: وكان عمله مما يقابل بأجرة أن يقول: لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق، على ما قاله جمع. وقال آخرون: يحرم إذا كانت الهدية تحرم، كذلك يحرم أن يعني يطلب ويحرم أن يمتلك إذا على هذا الرأي شيئا من المال في مقابلة الحكم. قالوا: وهو الأحوط، يعني أقرب إلى سلامة، إلى السلامة، لأننا نخاف من دفع هذا المال أن يتحول الأمر إلى رشوة، فربما الذي يدفع مالا أكثر يعني كان بطريق الأجرة دخلنا إلى الرشوة، وهذا من أجل إحقاق الباطل وعدم إحقاق الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي. وفي رواية أخرى أنه كذلك ذكر الرائش بينهما، أي الواسطة الذي يقوم بهذا العمل. ولذلك لو أخذ القاضي هدية فأخذ سحتا، وإذا استحل الرشوة هنالك فرق، أخذ الرشوة أخذ حراما، أما إذا قال هذا حلال وهي معلومة من الدين بالضرورة أنها ليست بحلال وأنها حرام وأن تملكها حرام، النتيجة إلى ذلك تصل به إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. كيف تصل إلى الكفر؟ تصل إلى الكفر عندما نقول مثلا إن كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، عندما يقول مثلا الصلاة ليست واجبة، وعندما يقول الرشوة حلال وخذها كما يقول بعض الناس حط على برأبتي ولا غير ذلك، فهذا موصل إلى الكفر أو صريح الكفر أحيانا. لا يشترط الكفر معنى ذلك أن يعتقد مع الله إلها آخر، إن كل من يعتقد حل شيء محرم بإجماع المسلمين ومعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، ومن أيضا اعتقد أن شيئا واجبا ليس بواجب على المسلمين، فمثلا أن يقول الزنا حلال، الرشوة حلال، السرقة حلال، هذه أشياء، اللواط كذا، هذه أشياء معروفة من الدين بالضرورة حرمتها، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، هذه معروف وجوبها، فإذا أنكر الوجوب أو أنكر التحريم عند ذلك يصل إلى الكفر والعياذ بالله. قال: ونقض القاضي وجوبا حكما لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف نص كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي، وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل. نحن عندنا القاضي له حق الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد في الأمور التي لم يرد فيها نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في إجماع المسلمين، وإلا الاجتهاد لا ينقض اجتهادا. ولنأخذ قبل أن نبدأ كيف أن الاجتهاد لا ينقض اجتهاد. يقول عليه الصلاة والسلام في باب الفرائض: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. جاء إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رجل ماتت زوجته وجاء معه أخوها الشقيق وأمها وإخوتها لأم، فسيدنا عمر أعطى النصف للزوج لعدم وجود الولد كما في كتاب الله عز وجل، وأعطى الثلث للأم فلأمه الثلث، وأعطى السدس للأم، وذلك بسبب وجود الفرع الوارث بعدم وجود الفرع الوارث، لكن يوجد تعدد إخوة. فلو قلنا المسألة من ستة، ذهب ثلاثة لمن؟ للزوج، وذهب واحد من ستة للأم، ماذا بقي؟ اثنان. عند ذلك جاء الإخوة لأم، فالإخوة لأم مهما كثروا لهم الثلث فرضا، فهل بقي شيء؟ ثلث الستة اثنين، انتهى. جاء الأخ الشقيق قال ماذا بقي لي؟ ألحق الفرائض بأصلها، فما بقي فلي أولى رجل ذكر. قال ما بقي لك شيء. بكى هذا الأخ الشقيق على أخيه لكنه لم يرث منه شيء. في السنة القادمة تكررت هذه المسألة عند سيدنا عمر، فأعطى الزوج مثل ما أعطى الأول النصف، وأعطى الأم السدس، وأعطى الإخوة لأم الثلث. عند ذلك قال الأخ الشقيق ماذا بقي لي؟ قال لم يبق لك شيء. وهنا كان الأخ الشقيق مجادلا وعنده حق في الجدال. قال يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، يعني افترض هذا، أو أن أبانا حجرا، يعني لا علاقة في مسألة الأبوة، ألسنا من أم واحدة؟ يعني أنا أخ شقيق وهذا أخي لأمي، معنى الأخ الشقيق هو أخ لأب وأم وهذا أخ لأم، فكيف يأخذ الأخ لأم ولا يأخذ الأخ الشقيق الذي هو من أخ وأم؟ واضح المسألة؟ سيدنا عمر أعجب بهذا الرأي، لكن هو في الحقيقة ما اسمه في الفرائض، اسمه أخ شقيق وعصبة، لكن يريد أن يهرب من العصبة ليدخل أين؟ تحت الفرائض حتى يأخذ شيء. فسيدنا عمر باجتهاده ماذا فعل؟ قال إذن نشرك بينك وبين الإخوة لأم، بدل أخين لأم جعلوا ثلاثة لأم، يعني الأخ الشقيق صار أخ لأم، فأخذوا الثلاثة الثلث. ما إذن لم يقرب على الزوج ولم يقرب على الأم، وإنما على حصة الإخوة لأم أشرك معهم من؟ الأخ الشقيق. جاء السابقون فقالوا يا أمير المؤمنين، في السنة الماضية كانت طرحت هذه المسألة ولم تعطيني، وقد أعطيت فلان، فماذا قال؟ انظروا على هذا، مسألة اجتهادية، والاجتهاد لا ينقض اجتهاد. هل لو كنت في الصحراء فاجتهدت في قبلة، وبعد ذلك في وقت آخر تغيرت معك الاجتهاد فتوجهت إلى جهة أخرى جدلا، هل الصلاة فهل أحد الصلاتين أولى من الأخرى؟ لا، الاجتهاد لا ينقض اجتهاد. قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، انتهى سيدنا خلاص، قضينا القضاء قطع به. ما هو السبب؟ لأن مصدره الاجتهاد. أما لو كان المصدر الكتاب السنة إجماع الأمة، فينبغي على القاضي هنا أن ينقض هذا الاجتماع. مثلا أخطأ القاضي فأعطى الزوج الذي ليس له ولد، ليس لزوجته ولد، الربع، لا يوجد ولد وأعطاه الربع، وحصته كم؟ النصف. عند ذلك ينقض هذا الاجتهاد؟ نعم ينقض هذا الاجتهاد لوجود نص في كتاب الله عز وجل. ولذلك لابد أن يعرف كل قاضي أن يبدأ في القضاء في كتاب الله عز وجل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم بعد ذلك ما أجمع المسلمون عليه. فمثلا أجمع المسلمون على أن إيذاء الأب حرام، إيذاء الأم حرام، ولا تقل لهما أف. وليس المراد الآن بكلمة أف فقط هذه، قال والله ما قال لا تضربهما فأنا ضربتهما أريد أن أؤدبهما، ما رأيك؟ هذا كلام لا يقبله عقل ولا يقبله دين. معنى ذلك يوجد قياس هام جدا. ما هو القياس الأحيان لينتقل الإنسان إلى شيء آخر؟ نص في كتاب الله شيء لكن شرحه إنما يكون في قياس جلي. لا تقل لهما أوف، يعني إذا جلست من عملك وجلست هكذا هذا إيذاء للأب، فالأكبر منه من باب أولى، يعني لا تفعل أي شيء يؤذيهما. معنى ذلك لا تضربهما، لا تحقرهما، لا تمنع، لا تحبسهما، لا لا لا، كل هذا كل ما كان فوق. إذا كانت أف حرام، يعني قلنا له لا تأخذ، لا تأخذ ولا قرش، قال أخذت ليرة، ليرة 100 قرش، معنى ذلك أنت فعلت هذا الأمر 100 ضعف زيادة، حرام. بعض الناس مثلا يقول يأتي بمال حرام فيأكل، يقول أنا لا أكل مالا حراما لكن أبني بيتا. طيب في فرق بين أكل البيت، ما أكل لكن بنى، ما أكل لكن لبس، ما أكل لكن اشترى سيارة. الله قال لا تأكلوا أموال اليتامى، أكل ما أكل، تركبت، اشتريت مزرعة، اشتريت سيارة، اشتريت متجر، ما أكلت، هل هذا الكلام مقبول؟ هذا ليس مقبول أبدا. لماذا عبر عن الأكل؟ أنت في كل يوم تحتاج إلى وجبة، وجبتين، 3 كل يوم. لكن ولذلك أغلب مصروف الناس أين يذهب؟ في الطعام والشراب. ولذلك التعبير بالأكل حقيقة ومجازة أولى من التعبير بغيره. الثوب الواحد يكفيك سنة. ولذلك أكثر ما يكون عمل الإنسان، مثلا انظر إلى أي عامل ماذا يقول؟ أسعى والله مهم أنه أمن يعني أكل أولادي اليوم، ما بيقول بدي أمن لبس أولادي، ما بدي أقول أمن كهربة أولادي، ما بدي أقول مية أولادي، أكل أولادي، هكذا بالدرجة الأولى. ولذلك جاء في القرآن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب هذا الأمر جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، إذن يقضي في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما قول الصحابي، الإمام الشافعي يقول الصحابي رجال علماء، لكن قد يصل إلى بعضهم بعض الأحاديث ولا يصل إلى بعض الآخر، ولذلك كان لهم اختلافات في الاجتهاد، فقال أولئك رجال ونحن رجال، فنحن قد وصل إلينا ما لم يصل إلى أحدهم، مع أنهم كانوا في عصر النبوة، لكن نحن سمعنا ما حفظه أبو هريرة، ما حفظه عبد الله بن عمر، ما حفظه عبد الله بن عمر بن العاص، ما حفظه أبو سعيد مثلا، ما حفظه كل ذلك نقل إلينا، فقد نقل إلينا أكثر مما نقل يعني ما وصل إلى الواحد منهم. ولذلك أمامنا نحن نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا انتشر قول صحابي حتى صار لا يعمل به في عصر الصحابة أمام الصحابي جمع، فننظر في هذا القول لماذا انتشر هذا الانتشار، فنرى أن له سببا من الأسباب في الأخذ مثلا الأصل في الكتاب والسنة أو في إجماع هذه الأمة. إذا اختلاف الصحابة كاختلاف سائر المجتهدين بين بعضهم البعض، هذا الخلاف لا يؤدي أننا نأخذ بقول واحد دون الآخرين، فمن أصاب عند ذلك فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، لأنه اجتهد فأصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال ونقض القاضي وجوبا حكما لنفسه أو غيره إن كان ذلك الحكم بخلاف نص كتاب أو سنة. اعترض علي على القاضي بعض الناس وقال يا سيدي القاضي أنت قضيت بهذا في مسألة من المسائل، وأنت ربما أوهمت نفسك بشيء، فهذه المسألة لا تحل بهذه الطريقة مثلا. وعرض عليه، قال القاضي أنا مخطئ وأنا أعود للصواب. هذا عيب بل واجب؟ لا، واجب عليه، وهذا شرف للقاضي عندما يرجع، سواء كان هذا الأمر لنفسه أو كما يحدث الآن أن قاضيا قضى بسبب من الأسباب ثم رفعت إلى محكمة أعلى، نظر القاضي في المحكمة الأعلى إلى حكم القاضي فوجده مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف النص، عند ذلك له الحق أن يغير الحكم. إذا كنا نمشي مثلا على طريقة التقليد لمذهب من المذاهب، فعلينا أيضا أن ننظر إذا كان مخالفا قضى مثلا فيها في مذهب الشافعي، عند ذلك نقول له في هذه الحالة هذا المذهب ليس صحيحا هكذا، وإنما الصحيح كذا، فعليك أن تعود إليه. كذلك عندنا هنالك بعض الأشياء من القياس، والقياس على مراتب، عندنا قياس جلي، وعندنا قياس مساوي، وعندنا قياس خفي. أما القياس الجلي مثلا فأمره واضح بين المسلمين، طبعا عندما نقول كما قلت لكم الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف، أي فلا تضربهما، هذا قياس واضح جلي لآخر درجة. أما القياس المساوي قال ربنا عز وجل ولا تأكلوا أموال اليتامى، قال ما أكلتها أحرقتها. ليش الأكل ماذا يؤدي؟ إلى الإتلاف، والحرق إلى الإتلاف، فمعنى ذلك هذا يساوي في هذه المسألة. هنالك بعض الأشياء كيف نلحق مثلا الأرز بالقمح في باب الربا، وكيف نلحق مثلا الذرة بالشعير وهكذا، وكيف نلحق الدواء بالملح وكيف وكيف، هذه من الأشياء التي ينبغي على طالب العلم أن يتعلمها بدقة، وبعد ذلك من الممكن إذا فهم المسألة تماما، وقد ضربت لكم مثلا في عمل سيدنا عمر رضي الله عنه في الاجتهاد، فإنه ما خالف إجماعا ولا كتابا ولا سنة، لكنه اقتنع في الاجتهاد الآخر بأن هذا الاجتهاد الثاني أولى من الاجتهاد الأول. قال وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل. يعني عندنا في الشريعة كما يقول علماء الأصول عندنا أصل وعندنا فرع، شبه الشريعة بشجرة، وأصل الشجرة جذعها، والفروع هي فروع الشريعة التي تأخرج منها. ولذلك عندما يعرفون الأصل فيقول ما بني عليه غيره، وعندما يفرعون يعرفون الفرع فيقولون ما بني على غيره. إذا كان الأمر كذلك فما معنى إلحاق الفرع بالأصل؟ الأصل مثلا في التحريم الخمر، النبيذ فرع عن الخمر، هل يلحق به أم لا؟ الأصل قوت بني آدم مثلا، مثل ما ورد في الحديث التمر، ورد القمح، ورد الشعير، ورد مثلا هذه الأشياء التي وردت، ماذا نقيس عليها؟ كل شيء يقتاته الآدميون ويزرعونه ويكيلونه كذا، طبعا فقهاء اختلفوا في العلة في ذلك فقاسوا عليه. عندما نقول الملح من أجل استصلاح الطعام، الدواء لاستصلاح الأبدان، يقع فيه الربا. كذلك عندما نقول مثلا الذهب والفضة، الناس اليوم الثمن الذهب والفضة العلة فيه الثمنية، اليوم صار في عنا يورو ودولار وليرة ودينار وجنيه وإلى غير ذلك من هذه الأمور، فهذه هل يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة؟ إذا كان الربا لا يجري فيها اليوم فبأي شيء يجري؟ إذن لابد أن نعرف الأصل، إذن الأصل ذهب والفرع عنه هذه العملات التي تكون بين أيدينا، فنحن ألحقنا عند ذلك. حتى في كتاب الله عز وجل ربنا عز وجل ماذا يقول؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقط مثقال ذرة؟ طيب برك ساوي مثقال كيلو، يعني من باب أولى، صحيح؟ يعني مثقال ذرة فما فوقها، ذرتين، ثلاثة، عشرة، مليون، مليار، كذا. أي عمل تفعله مهما كان كبيرا أو صغيرا، إن كان في باب الخير فإنه يرفعك، وإن كان في باب الشر فإنه والعياذ بالله يضعك. نعم. قال: وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع بالأصل أو إجماع، ومنه ما خالف شرط الواقف. يعني عندنا الواقف له شروط. يقولون باختصار: شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع. مثلا أنا بنيت فندقا وأجريت على هذا الفندق كل الأعمال التي يحتاجها من ينام ويأكل فيه، تمام. قلت: وقفت هذا الفندق لله تعالى وشرطت ألا ينام فيه إلا طلاب العلم الشرعي. فلو جاء إنسان طالب، لكن طالب رياضيات، طالب هندسة، طالب طب، هل يدخل فيه؟ هذا حق كان لي، أنا تنازلت عن حقي، لكن لصفة معينة. أو إذا قلت: إلا للطلاب الأيتام، فكل من فقد والده وكان دون سن البلوغ يمكن أن، أما إذا صار فوق سن البلوغ لم يعد مسمى يتيما، صار عند ذلك لا يتمى بعد بلوغ، وإلا كلياتنا أيتام، صحيح؟ يقولون هذا جامع الأيتام، واقع هذا الأغلب فينا يعني، ومن عنده والده أدام الله له في حياته ورزقه بره مثلا. قال: أو بمرجوح من مذهبه، فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته وأبطلته. يعني إذا كان يفتش في القضاء، ماذا قلنا في الأمس؟ إن القاضي الذي يسهر على قضية من القضايا ويقلب في أوراقها أفضل بكثير من الإنسان القارئ للقرآن الكريم طيلة الليل، أفضل من الذي يقوم في الصلاة طيلة الليل، لأن نفعه يتعدى المجتمع، ولأن فعله يرفع الظلم عن الناس، ولأن عمله يقيم العدل بين الناس. فهذا عندما يعم الآخرين عند ذلك نستطيع أن نقول هذا شيء عام وهذا شيء خاص، والعام مقدم على الخاص. ولذلك لا يستحي فيقول: أنا أخطأت فنقضت، إن كان لعمله، أو يقول: نقضت عمل غيري، القاضي الفلاني غيري، أو مثلا أبطلت، إلى غير ذلك. تنبيه: نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب، وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه، وأطال وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله، لأن الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح. اليوم تكثر الأسئلة كثيرا، وأكثر ما يسأل اليوم العلماء عن مسائل خاصة: طهارة المرأة والرجل، أن دفع مال الزكاة بينه وبين الله، يسأل عن مسائل الطلاق والزواج وما سوى ذلك. الناس، الدين صار محنطا. الواقع، ما معنى الدين صار محنط؟ يعني واحد إذا كان لا يصلي طيلة حياته لا ينظر إليه الحاكم أبدا، بينما في المجتمع الإسلامي وقتين ما صلى تقطع رأسه، هذا كان واجب على الحاكم. وسيسأل الله كل حاكم يوم القيامة عن التقصير في عدم تأدية حقوق الله وحدود الله. هذه مسألة تتعلق به. من الذي حنط الإسلام؟ الحكام. هم قادرون على إحياء ذلك، وهم قادرون على إما أن يجعلوه تجميدا وإما أن يجعلوه معمولا به. وأنا لا أقول العمل به ينبغي أن يكون مثلا دفعة واحدة في الإصلاح، ممكن أن يكون تدريجا، فما بالك إذا كان الأمر بالعكس، يأتي إلى زيادة في التجميد وإلى زيادة في أي مسألة في التحنيط. هذه مسألة أعظم أحيانا. لكنني أعود الآن، هذه مسألة خاصة بالأحكام. لذلك نحن كطلاب علم يأتي إلينا البعض، أنا أعطيكم مثال الآن. جاءني مثال واقع، رجل جلس مع امرأته منذ 3 أيام، واقع هذه المسألة، فقال لها بعد أن تناقش معها نقاشا مريرا، قال أنت طالق. وبعد ساعة تماما من الزمن وما زال جالسا في البيت ومناقشا لها بعد الطلاق أيضا، كرر مسألة الطلاق فأنشأ طلاقا آخر فقال لها أنت طالق. وبعد ساعة ثالثة قال أنت طالق. لو بحثنا في هذه المسألة اليوم، سئلنا عنها، بحثنا في هذه المسألة فوجدنا أن الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة كلهم يقولون إذا كانت المرأة مدخولا بها وطلقها الطلاق الأول فالرجعية يتبعها الطلاق، الرجعية يتبعها الطلاق. معنى ذلك كم طلاق طلقها ولم يرد أن يؤكد الطلاق الأول، حتما أنشأ طلاقا ثانيا وثالثا. يعني ما قال لها قلت لك أنت طالق، لا، هي واحدة ثانية وهي واحدة ثالثة مثلا. عند ذلك نقول قال الأئمة، وهذا أمر مشهور بين الأئمة جميعا، أن هذا الطلاق يعني واقع ثلاثا، فلا تحل له هذه المرأة حتى تنتهي من عدتها، وأن يخطبها رجل آخر، وأن يتزوجها، وأن يدخل بها، وبعد ذلك إذا أراد طلاقها عند ذلك اعتدت منه تماما، وإذا أراد الأول أن يراجعها عقد عليها من جديد وتعود له بطلقات ثلاث من جديد. هذا لا يوجد إلا هذه الصورة. طيب الواقع يوجد، بحثنا في هذه المسألة وجدنا قولا عند الحنابلة وعند عالم من علمائهم، لكن ليس هذا المذهب رأي له، وهو العلامة ابن القيم الجوزية مثلا في هذا، وهو تلميذ العلامة ابن تيمية. نعم، فماذا يقول؟ ما دام هذا نقلا عن بعض من يعلم هذا، أنا ما مو نقلا عن كتاب، نقلا عن عالم في المذهب، أنا سألته فقلت هل هذا هو المذهب؟ قال لا، هذا قول في المذهب. هذا القول في المذهب أنه ما دامت في فترة العدة فيعتبرون كل العدة الآن حريم لهذا الطلاق الأول، معنى ذلك لا يلحقها طلاق، عكس ما يقوله كل جمهور المسلمين. طيب هل يجوز الحكم في هذا؟ كان بعض مشايخنا رحمه الله يقول إذا جلست على مائدة فيها 100 صنف من الطعام وقالوا لك فيها صنف مسموم، ماذا تفعل؟ هل تأكل شيئا؟ فقط، ولو قال قليل، يعني ما في غير واحد، 99 سليم، لكن كل الصحون مثل بعضها البعض، لكن واحد مسموم، ماذا تفعل؟ لذلك هكذا يبقى رأي الإسلام في مسألة من المسائل. أنا لا أمنع في تقليد قول عالم من العلماء، ولا ليفهم من قولي أنني أقلل من هذا الأمر، لكن فتح الباب في هذا المجال على الأقل استهان الناس بعملية الطلاق. صار الناس يقول بعض الناس أخي أنا أريد أن أصحح أحمال الناس وأبقي هذا، يأتيني واحد في الأمس يعني فلان طلق زوجته 3، أخي ما له حل، عنده ولدين. قلت له إجا سيدنا عزرائيل وأخذ روحه. قلت له ما لك حل، أنت قضيت عليها، واحد أشهر مسدس ورمى زوجته، يعني هو رمي الطلاق مثل رمي الرصاص. بعد ذلك قال بعد ما قتل قال أحيوها. هكذا الأمر هذا مثل هذا، أنت فعلت هذا بيدك. يعني الصحابة حتى إذا كانوا قد اختلفوا في مع بعضهم مع الصحابيات، كان يقول لها إلى آخر حيز، يطلقها طلقة فينتظر إلى آخر يوم في العدة، ما رأيك كذا؟ بعد ذلك يراجعها ثم يعني يفتح لها المجال حتى لا يترك لها شأنا، عند ذلك يطلقها لكن بهدوء. ليست المسألة مسألة يوم وليلة، يأتي إلى المسجد بعض الناس ورد 33 طلاق 70 طلاق. بعد ذلك على أي رأي وعلى أي مذهب هذا؟ الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لقد رأيت بعض الناس يتهاون في الشريعة الإسلامية حتى بلغ أنه يفعل الفعل التالي: يأتي المطلق فيقول له قف عند هذه السارية، نعم، فيقف، ثم يقول له عوي مثل الكلب لشوف، بيعوي، أو بشان هيئة مثل الحمار، بجيب اثنين شهود بيقول لهم بالله عليكم هذا في عائل، فيحكم عليه أنه مجنون، وبعد ذلك فيقول مجنون لا يقع له طلاق. شو رأيكم التلاعب في الشريعة إلى هذا الأمر؟ متلاعب هذا؟ هل يوجد عاقل يقول بهذا القول؟ انظر له عندما يأخذ مالا على ذلك. حتى بعض الناس أخذ مرة على إفتاء طلاق 100,000، قال له أنا أعطيك أكثر من ذلك، كان الطلاق مفبرك يعني لم يكن حقيقيا، وأنا عندي قدرة لكن أريد نصا. قال أنت ما لك علاقة بالنص، خلاص تعرف روح عند مرتك وبس. يقول له أنا طلقت، يقول له لا أنت ما طلقت. أخي أنا طلقت، أنت أعلم مني؟ يجي يقول له المفتي لا أنت ما طلقت. يوجد أمثال هؤلاء الناس كثر اليوم في المجتمع للأسف. العام يظنون أن هؤلاء أعلم من كل العلماء، العالم المحتاط الذي يقول لا هذا بنظرهم جاهل، وهذا بقول لك مريت على 1,000 عالم بالبلد ما رجع غير فلان، ما رجع له إياها إلا واحد جاهل، هو يظن أن هذا أعلم من الكل، وهذه مشكلة. إذا كان هذا العامي صادق فيما يظن فكم مصيبة هذا الإنسان الذي أفتى عند الله عز وجل. من هنا جاء: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نقل العراقي وابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب، وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه، وأطال وجعل ذلك من الحكم بخلاف ما أنزل الله، لأن الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح. حتى ألف بعض العلماء كتابا، فماذا كتبه؟ إعلام الموقعين عن مين؟ عن رب العالمين. أنت عم تقول له حلال وحرام، حلال وحرام مو أنت تحلل وتحرم، من الذي يحلل ويحرم؟ الله. فأنت وقعت عن من؟ عن رب العزة. إعلام الموقعين عن رب العالمين، اتقوا الله فيما تفعلونه من أحكام. وأوجب على غيرهم تقليده، وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به. ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقضه، نقول له هذا حكم ليس بصحيح وعليك أن تنقض هذا الحكم. نعم. وقال البرهان بن ظهيرة: وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث. يعني هذا يحتاج إلى بعض الأمور، يعني أحيانا هل يجوز الفتوى بغير الراجح أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تنبيه آخر سنتكلم عنه في درس آخر، والحمد لله رب العالمين.